وصفك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله في مركز آيات، ربنا يبارك فيه وربنا يحفظه وربنا يجعله يا رب كده آية من آيات ربنا. الآية يعني الشيء العجاب، الشيء المبهر. يعني أنا ماشي في مسافر مصر مثلا، فلقيت شجرة جميلة وعليها طيور جميلة، في حاجة جميلة بس مش اسمها عجاب. إنما لو أنا ماشي لقيت شجرة ذهب، هقف غصب عني، مش ممكن أكمل بالعربية وأفضل واقف مشدوه ومش قادر أمشي من مكاني، وبالعافية همشي عشان ورايا مشوار مهم جدا في مصر ما ينفعش أسيبه، وهستنى مشتاق إن أنا أرجع عشان أقف قدام الشجرة تاني وأبص عليها. أهو ده معنى الشيء العجاب يا جماعة. الشيء العجاب إن الآية المفروض أنت بعد الآية غير أنت قبل الآية، المفروض إن كل آية من القرآن تخرج منها غير ما دخلتها. شيء عجاب يقف قدامك يذهلك، تقف قدامه يذهلك، يشغلك عن الدنيا واللي فيها، تقتطع نفسك من قدام القرآن عشان مصالح الدنيا أو الدعوة المهمة، بالعافية غصب عنك مستني تجري على المصحف تاني وتفتحه عشان العجائب الجبارة اللي جوه القرآن. ده معنى كلمة آية. عشان كده كلمة آيات كلمة موفقة قوي. يعني ربنا يبارك في إخواني وأخواتنا، طبعا فريق العمل بتاعهم كله اللي اختاروا هذا الاسم الموفق الجميل، ويجعل هذا المركز يعني فعلا فرصة لنشر القرآن ونشر معاني القرآن ونشر الرسالة العظيمة ان القرآن بس مش كتاب تأثير ولكن كمان كتاب تغيير. عشان كده دي الوقفة الثانية لينا مع قضية القرآن والتغيير. القرآن والتغيير، تعالوا نبدأ ندخل في الموضوع دخول ايه عملي شوية يا جماعة. القرآن والتغيير العقلي، القرآن والتغيير النفسي، القرآن والتغيير القلبي، القرآن والتغيير الشخصية. والقرآن ممكن يغير شخصيتي، والقرآن ممكن يزرع فيها مهارات، والقرآن ممكن يغير نفسيتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. العلماء قالوا القوي هنا يعني قوي النفس، قوي النفسية، قوي العزيمة. طيب نعمل ايه يا رسول الله عشان انتقل من المؤمن وفي كل الخير؟ يعني انت اللي فشلت، انت كان جواك خير زي اللي نجح، انت اللي ضعيف جواك خير زي القوي، بس القوي استثمر الخير اللي جواه. انا اديتك 1000 جنيه واديت لده 1000 جنيه، ده تاجر بيهم وكسب، وده صرفهم وافتقر. فبقول للي افتقر بقول له انتوا الاثنين اديتكم نفس الخير ولكن هو استغله، انت ما استغلتوش. طب ازاي يا رسول الله استغل الخير اللي جوايا وانتقل من المؤمن الضعيف للمؤمن القوي واتغير نفسيا؟ واحد، احرص على ما ينفعك، غير تخطيطك لاهداف حياتك، حدد الاهداف النافعة بس في حياتك. احرص الحريص الصحيح اللي بيطلع جنيه بطلع الروح، طلع السحب السحب بطلع الروح. اعمل تايم مانجمنت لوقتك بعد ما تعمل استراتيجية لحياتك وتحديد للاهداف بتاعت حياتك. اعمل تايم مانجمنت ووزع عمرك على الاهداف النافعة مع واكتسب مهارة كلمة لا لأي حاجة غير نافعة هتيجي في طريقك. اثنين، استعن بالله. طب المفروض استعن بالله قبل احرص على ما ينفعك؟ لا، ربنا عشان يبقى معاك لازم انت تدي الخطوة الاولى. زي اياك نعبد اياك نستعين، روح المبادرة. الاول نعبد وبعد كده عين يا رب. اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة. امتى رفعوا ايدهم وقالوا ربنا؟ لما اووا الى الكهف. الخطوة الاولى لازم تبقى منك، من تقرب الى شبرا تقربت منه ذراعا. يبقى اذا الاول لازم البداية تبقى من عندك انت وتبقى من عندك انت، روح المبادرة. شوفوا انا عاد اجيب قرآن وسنة في التغيير النفسي، في تعليم النفسية روح المبادرة، في تعليم النفسية ضربة البدء، في تعليم النفسية الضربة الاولى، في تعليم النفسية اتخاذ قرار التغيير، قرار ان انا لازم اتغير وانتقل من منطقة الراحة اللي انا لازم اختارها لمنطقة النجاح اللي ثمنه راحتي، ولكن انا لازم اخد قرار التمرد على الفشل اللي في حياتي بروح المبادرة. كأن ربنا بيقول لك معية ربنا المذهلة ده ايه؟ مشروطة، مشروطة باذن الله سبحانه على وحده، ربنا يفعل ما يشاء، مشروطة بان انت تبدأ وبان انت تبدأي. اثنين، استعن بالله. ثلاثة، لا تعجز، لا تعجز باللغة العامية بتاعتنا يعني الكحرس، يعني ما تعطلش، يعني مش قادر. طيب اعمل اول خطوة، ميك ذا فيرست ستيب ماينور ستيب، خلي اول خطوة اسهل خطوة، سهل البداية عشان تقدر بس لحد ما تسخن. هتبدأي تحفظ القرآن، ابدأي بثلاث ايات في الاسبوع. ايه يا بنتي بس عم المكنة تلقط بعد كده هتصيري، ما تخافيش ان شاء الله باذن الله. طيب مرحله الطريق، يعني خد الطريق واحده واحده، ما تاخدهاش صخره، قسم الصخره لشويه خطوات صغيره، يعني اقبل مبدا الترقي التدريجي وهكذا. دي لا تعجز، لو فشلت اوعى تقول انا فاشل، لا لا تعجز، حاول مره واثنين وثلاثه، افرض فشلت ولا تقولن لشيء لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. امتى النبي عليه الصلاة والسلام تتكلم عن القدر؟ امتى؟ بعد احرص استعد لذلك. يبقى القدر مش سماعة بنعلق عليها فكلنا، مش سماعة بنعلق عليها، ده ربنا قال والذي نزل من السماء ماء بقدر. ربنا جاب القدر مع النعمة. هو ليه القدر ما بيذكرش غير ساعة المصيبة وساعة الابتلاء وساعة اللي ابنه مات وساعة اللي فلوسه راحت وساعة اللي بيته اتحرق؟ ليه القدر ما بنذكروش ساعة الافراح وساعة النعم؟ زي أول تعريف بالقدر في القرآن، الذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. إن القدر ده ربنا رتب هدايتك، رتب مصالحك، رتب منافعك، رتب كل موقف هتسمع فيها ربنا. قدر من 50,000 سنة اللحظة اللي أنت وأنت قاعدين قدامي دلوقتي تسمع فيها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده القرآن والسنة هما، القرآن والسنة مش كده واحدة، إعجاز تغيير النفسي، الانتقال لقوة النفسية. طيب القرآن والتغيير العقلي، القرآن والتغيير العقلي يا جماعة، يعني سورة الزخرف أخطر سورة بتتكلم عن إيقاظ مارد العقل، عن التربية العقلية، عن تصحيح العقلية. سورة الزخرف بتقولك إن الباطل ما عندوش حاجة، ما عندوش أي حاجة. يعني سورة الحواميم أولها سورة غافر، عندنا إله غفور ذي الطول مالي حياتنا نعم. وبعد كده سورة فصلت، وعندنا كتاب مفصل مبين منور وبدينا روشتات حلول السماء لمشاكل الارض. بعد كده سورة الشورى، وعندنا جماعة مترابطة متشاورة متحبة امرهم شورى بينهم. طب الباطل ما عندوش اي حاجة من الثلاثة دول، انما الحل الزخرف، هو ما عندوش حاجة فلازم يزخرف الله شيء ويحوله لشيء. فالناس عقولها مستخفة، فاستخف قومه في سورة الايه، في سورة الزخرف، العقول مستخفة خفيفة. فربنا نزل سورة توقد العقليات اللي هي سورة الزخرف، قال فيها والكتاب المبين حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. الله أقسم بالقرآن على القرآن لعلكم إيه تعقلون. يبقى القرآن أهم رسالة لتنوير العقل، القرآن أهم رسالة لإيقاظ العقل. عشان كده الله في القرآن أقسم بالعقل، فالموريات قطحة، العقول اللي بتفكر وبتبدع من أجل الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين. الله سبحانه على أول كلمة اقرأ في القرآن، مش لا تجادل يا أخ علي، اسمع وما تنقص. لدرجة ان العطاد ألف كتاب التفكير فروضة اسلامية. انما الملحدين، الملحدين بيعملوا ايه بقى؟ الملحدين الانسان اصله قرد. طب منين؟ طب البئر منين؟ منين يا جماعة اللي انتوا عايزين تقولوا ده منين؟ يبقى مين اللي مع العقل ومين اللي ضد العقل؟ لعلكم تعقلون. يعني كلمة العقل حتى اعقلها وتوكل، اربطها عشان تقدر تسيطر عليها وتتحكم فيها. القرآن هو السبيل الوحيد للسيطرة على حياتك، السبيل الوحيد للتحكم في الطرق اللي بتوصل للسعادة والنجاح والتأثير المجتمعي. القرآن بيوقظ العقول، القرآن بينور العقل وبيوقظه وبيبصره وبيخليه. يعني حتى في آخر سورة الزخرف اللي بتتكلم عن إيقاظ العقليات، ربنا بيقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. طب تعالوا بالعقل كده، اللي انتوا بتقولوه ده لا شيء أصلا، انتوا ناس نظرية قفاء وخلاص. إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، ماشي ورا القفاء وخلاص، ما انتش عارف. يبقى القرآن والتغيير النفسي، القرآن والتغيير العقلي، القرآن والتغيير القلبي، صاد والقرآن بالذكر، أي القرآن ذو الأثر الإعجازي في تذكير القلوب وفي إيقاظ القلوب. القرآن والتغيير القلبي، القرآن إزاي بيغير قلوبنا؟ القرآن إزاي اللي بدأ بطريق القرآن انتهى بأعلى المقامات في كل حاجة. سورة الكهف أولها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، آخرها كانت لهم جنات الفردوس نزلة. اللي بدأ طريق التغيير بالقرآن وصل لأعلى درجة من درجات النجاح في التغيير، لدرجة إن وصل للفردوس الأعلى. القرآن هو اللي هيغير قلوبنا وعقولنا ونفسياتنا، بل القرآن وتغيير الشخصية. القرآن بيغير شخصية الإنسان، بيزرع كاريزما قوية جدا جوه الإنسان، بيخلي شخصيتك زي موضوع يعني ممكن ياخد مش حلقة، ده ممكن ياخد حلقات ورا حلقات ورا حلقات. لأن يا جماعة كل الكلام بتاعنا للأسف القرآن وتغيير القلب، القرآن وإصلاح القلوب، القرآن والتأثير على القلب، القرآن والتأثير. طب القرآن والتغيير بمفهوم علماء أهل الدنيا للتغيير، مش بمفهوم الدعاء للتغيير. الدعاء متقالهم إن اللي بينزل من عينيه دمعتين في صورة صافي يبقى اتغير، إن اللي لبست نقاب بعد درس مؤثر يبقى اتغيرت. لا ده تأثر، ده دي بداية رحلة التغيير. التأثير هو بداية رحلة التغيير، التأثير هو رأس الحربة والتغيير هو الحربة. أنا لما هجيب حربة وارميها من الشباك ده لازم راس حربة عشان تخلي الحربة تعدي. بس هو هدف راس الحربة ان الحربة تعدي وراها. انما لو راس حربة من غير حربة يبقى انا بعمل تأثير ليه؟ عشان ادي روشتات التغيير فالناس تبدأ فعلا ان هي تتغير. انما انا بخلي الناس تعيط وبعد كده باي باي باي باي انا داعية ناجح وانتوا ناس مية مية واحنا كده وصلنا للقمة. سطحية يا جماعة, سطحية, سطحية في التعامل مع كنوز وعطاءات النص القرآني. شيخ ابن مسعود رضي الله عنه يقول سوروا القرآن, فجروا المعاني الكاملة من القرآن بالمدرسة, حاجة في غاية الخطورة. القرآن والتغيير زي ما بيقول الطبري في قول الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. مدرسة القرآن اللي كلمتكم عنها المرة اللي فاتت ازاي ندرس القرآن. الطبري بيقول ايكونوا, شوف القول الخطير رجعوا تفسير الطبري. الطبري بيقول ايكونوا قادة الناس وسادة الناس في دينهم ودنياهم وبما كنتم تدرسون اي تفقهون. بالفهم, فهم القرآن ومدرسة القرآن وحلقات مدرسة القرآن مش مجرد كتاب الحرف في بعض الحسنات. ده ربنا بيقول انه في ام الكتاب لا دين العلي الحكيم. حكيم يعني كتاب فيه حكمة, كتاب بيديك روشتات حكيمة للتغيير. الاستشاري النفسي وصل في السعودية في الاصلاح الاسري ل 7000 ريال في الساعة. الاستشارة القانونية بتوصل لاعلى من 5000 جنيه في الساعة. انتوا متخيلين؟ امال القرآن بقى الاستشارة القرآنية, انا رايح للقرآن افهم منه الحكمة في تغيير الحياة. المفروض بقى نعمة ربنا علينا في القرآن قد ايه. فالطبري بيقول ايكونوا قادة الناس وسادة الناس في دينهم ودنياهم. المفروض الناس اللي مرتبطة بفهم القرآن ومدرسته دول الكوتشز بتوع الحياة, دول قادة الحياة في الدين والدنيا. يا جماعة مدرسة القرآن دي بتدينا روشتات حل جميع مشاكل الحياة, حلول السماء لمشاكل الأرض. عشان كده وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتي جبريل فيدرس القرآن, أجود ما يكون أفعل تفضيل أعلى أداء في الحياة وفي العبودية وصل إليه من نبي الله نفسه عليه الصلاة والسلام فيدرس القرآن. ارتبط بالمدرسة. مدرسة القرآن هتخليكوا قادة الحياة. مدرسة القرآن هتخليكوا بتغيروا العالم لأنكوا تغيرتوا الأول. مدرسة القرآن هتخليكوا أجود ما يكون أفعل تفضيل, هتوصلوا لأعلى قمة لتفجير طاقة الإيمان الكامنة جواكم. موضوع القرآن والتغيير موضوع كبير قوي, موضوع عميق قوي. يعني لعلي حاولت في الدقائق البسيطة دي وفي الدقائق اللي قبلها الدرس أو الدريس اللي قبلها إن أنا أثير قضية إعجاز القرآن في التغيير. يا جماعة مش فقط إعجاز القرآن في التأثير, الموضوع كبير. أنتم جنود هذه المعركة, أنتم جهادكم في محراب القرآن, جهادكم من أجل إخراج اللي قالق من بحار التفاسير, اللي قالق من بحار الدراسات القرآنية, جهادكم من أجل استخراج روشتات حل جميع مشاكل الحياة من القرآن. دروس التفسير يا جماعة في معظم المساجد دروس باردة, دروس اللي يقعد يسمع ينام وقعد يسمع لأنه مش لاقي أي حاجة تمس واقع حياته, لأنه مش قادر يستخرج من الآيات روشتات للتغيير والإنقاذ الحياة والدلالة الناس على كل خير في دينهم وفي دنيتهم. عايزين نكسر الصورة دي, عايزين نطلع دروس تفسير وعظية, دروس تفسير شبابية, دروس تفسير تغييرية, دروس تفسير تنموية, دروس تفسير اقتصادية, دروس تفسير تغطي جميع مناحي الحياة, تدينا خط سير وخارطة الطريق وجوجل ايرث في الدعوة وفي الإصلاح وفي الصلاح وفي الواقع الإسلامي وفي الواقع العالمي وفي كل حاجة. ربنا يسددكم, ربنا يبارك فيكم, وربنا يبارك في هذا المركز المبارك اللي شرفت بإخواني يعني فريق العمل فيه في بيتي, وكان زيارة جميلة جميلة لا يزال أثرها الجميل الطيب. والله إخواني أجد برضوها في قلبي, أجد بردها في قلبي, وأجد يعني الوقت اللذيذ الجميل اللي قضيناه مع بعض في مناقشات فكرية واقعية عالية وجميلة مع إخواني الأفاضل اللي جم شرفوني في بيتي. كان وقت جميل وكان وقت طيب. ربنا يبارك فيكم, ربنا يسددكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب طموحا وللفردوس.